أبي بكر رضي الله عنه قوله مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الغناء حلال. هذا قياس مع الفارق، وهذا فهم باطل، لأنك لو جبت نفس الصورة وقال لك واحد هذا حرام قل له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال واحد هذا مزمور الشيطان قل له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عندك بنتين صغيرتين، واحد تانية ابتدائي تالتة ابتدائي، يوم العيد قاعدين يغنوا مع بعض بغناء تاريخي او كذا في يوم العيد، خلي الشيخ يدخل يقول لك هذا مزمور الشيطان، قل له والله ليس هذا بمزمور الشيطان، ولكن لكل قوم عيد وهذا عيدنا، فالاسلام اباح لنا اللهو البريء. لكن كيف يقاس على هذا بقى من قامت تغني وسط الرجال بابهى حله واجمل منظر، من انتقت الفاظ الخناعه والفاظ التعري والتفسخ والعياذ بالله، او من قام يغني كذلك فيقال هذا من الغناء الذي اباحه النبي صلى الله عليه وسلم. او يقول قائل حينما يسال عن هذا مثلا يقول هذا حلال حلال وحرام حرام، يعني اذا سمع غناء قال الغناء كلام فحلال حلال وحرامه حرام، وتعطى هذه الاجابات العامه. طيب عند الواقع نفسه هل في غناء حلال وحلال؟ مثل لنا باللي حلال وحلال هذا، اين يوجد الغناء اللي حلاله حلال؟ اين يوجد هذا؟ لو وجد فليس بغناء. ان يقوم رجل ينشد شعرا كما كان حسان بن ثابت ينشد شعرا او كذا، هذا ليس غناء، هذا ليس غناء. او ارتجاز كما ارتجز الصحابه اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صمنا ولا صلينا، هذا ليس بغناء، انما هذا انشاد على طريقه العرب ليس هناك اشكال فيه. لكن حينما يقوم رجل يغني وحينما تكون امراه تغني فنحن نعلم الغناء اليوم له صوره واحده، هذه الصوره فيها التقسيم حلالوه حلال وحرموه حرام، هذا من تغرير الناس ومن تهوين الغناء عند الناس. وقد اتفق الفقهاء الاربعه على تحريم الغناء، وقال بعضهم انه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وبعدين لمن يحل الغناء؟ نريد واحدا، اذا قال والله الغناء حلال نقول طيب تعالى هات زوجتك وقف في ميدان عام تلبس لبسه المغنيات وتغني لناس. لا لا عيب عيب عيب، لماذا؟ هو حلال طيب ليس حراما، ما الذي يعيبه؟ طيب زوجتك تقرا القران، ابنته تقرا القران، هذا لا اشكال فيه، لكن لماذا لا توافق ان ابنتك تغني او زوجتك تغني؟ هاتها تحيي الليله، عندنا فرح بعض الاخوه جيبها تحيي الليله، وغدا فرح لبعض الاخوه تحيي برضه هذه الليله، توافق على هذا؟ ان كنت صاحب مروءه وصاحب غيره توافق على هذا؟ لا لا يوافق ابدا، اي واحد لا يوافق على هذا. طيب كيف لا توافق؟ كيف لا توافق وتقول هو حلال؟ لماذا لا تفعل زوجتك الحلال؟ زي اللي نزلوا النساء في الانتخابات ويبقى المراه تنزل برلمانيه، طيب هل رشحت زوجتك او ابنتك وجعلت صورتها على اللافتات مثلا؟ يعني هل توافق ان زوجتك تذهب الى هناك وتتكلم وتختلط بالرجال وتقول كذا وكذا وكذا؟ هل توافق ان زوجتك تخرج على برنامج تلفزيوني والمذيع يقول لها انت الان مغطيه وجهك لا ادري اذا كنت تضحكين ولا تبكين، ما ادري كيف اعرفك؟ قالت من عيني، عيوني، اذا نظرت الى عيني خلاص عرفت عيوني ما شاء الله على عيوني، هذا امور. فاذا تبين ذلك باختصار فاذا يدخل في النهي عن المنكر كسر الات اللهو. لكن كسر الات اللهو هذا من التغيير باليد، وتغيير باليد كما قلنا هذا يرجع فيه الى من؟ الى المسؤولين، الى من بيد تغيير المنكر باليد. انما انت مثلا لو رحت الى واحد زي فرقه مثلا من انت بتشوفهم 30 واحد كده 30 شاب واقفين كل واحد ماسك بتاعه، وهتجيب مثلا مجموعه شباب وتروح تكسر او تحطم، هذا ترتب عليه فساد اكبر. انما هذا يعنى بتغيير منكر باليد المسؤولون، اما انت فلا شيء عليك في هذا. فتكسر الات له ولا تضمن. طب لو واحد كسر لواحد مثلا بيان ولا بيسموه مش عارف ايه، طيب ده مثلا بكذا الف هل تضمنه؟ الجواب ما في ضمان، ما في ضمان. لكن احنا ممكن نعذب هذا الرجل الذي انكر بيده في غير محل